رجل صلى ونسي الركوع في احدى الركعات ولكنه تذكره حين سجد، فماذا عليه؟ يرجع ويرجع ثم يسجد السجدتين، يسجده بعد ذلك، يعني يعود واقفا يكبر رافعا ثم يرفع ثم يسجد السجدتين ثم يكمل صلاته. فان كان ما ذكر الا في الركعه الثانيه قامت الثانيه مقامها وبطلت الاولى ويزيد طرح بدل في ركوعها اذا كان ما ذكر الا في الثانيه. اما ما ذكر السجود فان عليه يرجع فيقوم ويكبر رافعا ثم يرفع ثم يدخل الى يكمل الصلاه. وعلى سبيل السهو بعد ذلك قبل ان يسلم السجدتين قبل ان يسلم السجدتين. نعم. ولو كان مؤمن يا شيخ؟ ولو مؤمن يعود يرجع ويلحق الان.